ما حكم إزالة الشعر من اليدين والساقين للنساء؟ سبق أنه لنا فيه شيئا، أما النمر الذي هو الحاجبين هذا لا يجوز، أما شعر الحاجبين شعر بدن اليدين ما لنا فيه شيئا، هذه جاء بالنعل النامصة والمتنمصة وذلك آخر شعر الوجه من النار أو الحاجبين نص عن أهل العلم في تفسير الحديث، فلا يجوز الحاجبين ولا نمصهما ولا شعر وجه العادي، فلذلك يمنع. أما كنا يأخذ الرجل والمرأة شعر اليدين أو الرجلين فلا بأس، ويشرع للرجل والمرأة جميعا أخذ شعر الطيب والعانة، العانة تحلق والرجلين تنفك والشعر يقص يقلم، هذا هو السنة، والقلب والظهر يقلم، هذا سنة للجميع للنساء والرجال، السنة لا يتأخر ذلك من 40 ليلة، يقول أنس رضي الله عنه وقف لنا في قص الشعر وقلم الظهر ونفس الإبط وحق العانة، قال لنا فقال أكثر من 40 ليلة، فمشروع للجميع للرجل والمرأة قلم الظهر ونفس الإبط وحق العانة في أقل من 40 ليلة، يعني يتعاهد ذلك، والشارب حق الرجل كذلك لا يترك أكثر من 40 ليلة بل يتعاهد ويقص قبل ذلك لأنه يطول ويقبح.